إذا كانت المرأة ظافرة لشعرها وأرادت الغسل من الجنابة هل يلزمها نقض شعرها أم لا؟ الجواب لا. وقد سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة فقال تحت على رأسها حتى يتم الماء حتى يبلغ أصول الشعر الماء. نعم. ولا تنقضه إذا ظفرت رأسها. ولكن يجب أن يعلم أن الناس في الزمن القديم كانوا يضعون مشاطا على الشعر ويحتاج إلى عمل وعنى، فإن كان بهذه المثابة فيكفي أن يرفع عليه الماء. وأهم شيء أن يبلغ الماء أصول الشعر والجلدة الرأس. نعم. فإذا بلغها فلا يحتاج إلى أن ينقض، فغسلها بهذه الحال غسل صحيح وطهارتها طهارة صحيحة بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.